یعنی اقسم وجواب القسم من بعد والله لا يبعثن والله لا يبعثن فبذلك جاء لفظ البعث حقیقتا استعماله بعد الموت الحیات الذي تكون بعد الموت ها هنا جاء لفظ البعث استعماله بعد النوم لما لان النوم اخو الموت فاذا نومهم نومه عجيبه امرا خارق العاده فبذلك جاء بعده بعث وايضا ردا على المشركين وردا على المنكرين الذين ينكرون عن البعث کہ كيف ان الله تبارك وتعالى بسم قال فانظروا قصه اصحاب الكهف فانظروا قصه عزير فانظروا قصه ابراهيم عليه السلام ان الله تبارك وتعالى كيف اراهم مشاهده عيانا وهو قادر على ذلك وبذلك جاء وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم بس ايضا افهم ليتساءلوا بينهم جاء هنا لام وكذلك بعثناهم ليتساءلوا لما لان بعضهم يسال بعض فبذلك جاء التساؤل جاء التساؤل طيب على وزن تفاعل طيب لام استعماله ها هنا لماذا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم لام لام هذا لام استعماله ماذا لما لان اللام اما لام اجليه اما لام سببيه فبذلك يعني اذا قلنا لام اجليه او قلنا لام سببيه يعني معنى ان الله باسم فقط للسؤال يعني ان الله باسم بعد 309 سنين فقط ليسال بعضهم بعض كم لبستم فقط لهذا لما بالظاهر هذا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يعني لاجل التساؤل ان الله باسم السبب سؤال بس بعضهم بس ما في شيء اخر وبذلك هذا لام افهام هذا استشكل على العلماء رحمهم الله تعالى ولكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ما شاء الله جوابا فقالوا هذا لام ليس لام أجلية ولا لام سببية ها هنا لام لا يقال سببية ولا أجلية هذا لام يقال لام السيرورة أو لام العاقبة افهم هذا لام يقال لام ماذا لام السيرورة أو يقال لام العاقبة مثلا لما موسى عليه السلام أنه ألقي في البحر فأنهم أخذوا من على فرعون فلما أخذوه لماذا قال تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا أنهم ما أخذوه لأجل هذا أنه لما ألقي في البحر فوجدوه فأخذوا قال تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا وإنسان يأخذ ولد لأجل ذلك يكون عدوي ويكون سبب الحزن أنهم أخذوه لأنه يكون قرة عين لنا أنهم أخذوه ليجعلوه ولدا وأنهم ينتفئوا منه لكن عاقبة الأمر ماذا عاقبة الأمر ماذا کہ صار عدوا لفرعون فصار سبب ذهاب ملكه وذهاب جنده وذهاب قوته فبذلك هذا يقال لام العاقبة يعني عاقبة الأمر هكذا عاقبة الأمر هكذا أو صار الأمر إلى هكذا کہ الذي أخذوه ووجدوه وقالوا قرة عين لي وقالوا نحن نجعله ولدا وننتفي منه صار لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا يقال لام العاقبة أو لام السيرورة قالوا هكذا كما يقال لام السيرورة أو لام العاقبة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا به يعني عاقبة الأمر هكذا تساءلوا لما تساءلوا إلا ما بعث الله فقط للتساؤل إن الله بعثهم علامة وحجة على منكرين البعث وجعل قصتهم عبرة من العبر ليعتبر الناس بها فبذلك أما لما تساءلوا فصار العاقبة أيضا تساؤل وبهذا قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم يعني أنهم تتساءل هذا ويتساءل وأيضا جاء كما أشار المفسر قال وكذلك يعني كما فعلنا بهم ما ذكرنا کما فعلنا بهم یعنی نوما و قصہ قسم ما ذکرنا نوم مدت طویلہ لیتساءلوا بینہم یعنی لیسأل بعضہم بعضا فیتعرفوا عن حالہم و مدت لبسہم هذا لام یقال لام العاقبتی قال بعض ملا لام علی بابها ولكن اللام علی العاقبتی هذا القول هو الراجح. طيب قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قال يعني واعد منهم جاء قال قائل منهم لكن ها هنا ما جاء تعيين ولكن قال بعض المفسرين يعني قال كبيرهم مكسلبينا وقال بعضهم تمليخا وغير ذلك ولكن اقوال بعيده لما ان الله تعالى ما صرح لما ان الله تعالى ما عين قال قائل منهم بس واحد منهم ولكن نحن نؤيده بماذا بروايات كتب اسرائيليه وكتب اسرائيليه لا اعتماد عليه فبذلك انسان لازم ان ياخذ بكتاب الله تعالى اما اذا كان له دليل من سنه رسول بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لما جاءه القران ابهموه كما ابهمه الله قال قائل منهم كم لبس لا شك واحد منهم الله اعلم كبير الله اعلم اوسط الله اعلم صغير قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا يعني الباقون بعد قال قائل منهم كم لبستم قالوا جميعا يعني لبثنا يوما او بعض يوم لماذا قالوا قدرة الله تبارك وتعالى طيب كل ما جاء في كتاب الله تعالى صار الالتباس هكذا لما بؤس عزير فلما فباسه الله مئة عام فأماته الله مئة عام ثم باسه قال كم لبست قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئة عام مو يوما او بعض يوم هؤلاء كما قالوا لبسنا يوما او بعد يوم فبذلك وكما جاء في كتاب الله من بعثنا من مركدنا جاء لفظ ايضا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون طيب هاونا ايضا جاء لماذا قال العلماء اصل الحكمه كأنهم لما دخلوا في الكاف كانا غدوة يعني أول اليوم ولما أفاقهم الله واستيقظهم من نومهم كان وقت المساء عند الأشية عند قريب غروب الشمس فبذلك لما رأوا يوم يوما أو بعد يوم لما دخلنا كانا الشمس هنا ولما قمنا الشمس جاينا معناه يعني بس يوم أو بعد يوم لا يقال يوم كامل لمن أن يوم قبل النوم مضى بل يوم الآن قليل باقي فبذلك بعد يوم فبهذا لما لأن وقت دخولهم صباحا ووقت قيامهم كان مساء فبذلك أنهم أدوه كما نمنا إلا هكذا حتى الآن مثلا أحيانا الإنسان نعوذ بالله ينام من شدة الغفلة أو من شدة التعب أو من شدة المرض وَإِذَا أُفِيكَ مِسْكِينٌ لَا يَعْلَمُ مِسْكِينٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَتَّى كَانَ مِنَ أَصْحَابِي وَلَهُ عَمَلِيَّةُ الْقَلْبِ قَالَ لَمَّا أَدْخَلُونِي مُسْتَشْفَى مَا أَخَذُوا أَنَّهُمْ بِالْإِبَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنَّهُ مِسْكِينٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ تَقْرِيبًا بِسَاعَةٍ أَوْ سَاعَةٍ نُصْف أَدْخَلُونِي فِي غُرْفَةِ الْعَمَلِيَّاتِ فصار عملية الحمد لله فاكتمل العملية لكن كان مرض خطير فأناموه نومة حتى قال استيقظت أنا بعد أسبوع يعني بعد أسبوع كامل الجمعة الثانية ولكن قدرة الله نفس الوقت قدرة الله إذا على نفس الوقت وأمامي كان التقويم معلقة فلما رأيت إليه قلت ما شاء الله اليوم الجمعة فقلت الله يعني كم صرفوا في العملية عجيب يعني 11 دخلوا 11 نص خرجوني فسألت التامين الممرضة كيف بس نص ساعة عملية قال كيف نص ساعة عملية قلت يوم الجمعه ذا وما دخلت الا اذا شربت هين 12 الا ربس فقال هذا الجمعه الذي قبلها مدى اسبوع مو الجمعه فين الجمعه الذي مدى وفين الجمعه هذا فانظر تاريخ ما قرأ تاريخ فقط قرأت عند يوم الجمعة فتحيرت واجبت لأنه ما عنده علم مسكين لما إنسان في حالة الإغماء لا يعلم لا يعلم عن نفسه ولا عن حاله ولا عن بدنه إلا الله سبحانه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا لبسنا يوما أو قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم طيب هذا واحد قائل منهم كم لبستم طيب الجماعة أجابوا ماذا لبسنا يوما أو بعد يوم كما أشار المفسر أيضا قال لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبؤسوا عند غروبها طيب فظنوا أنه غروب يوم الدخول ثم قالوا الآن اتموا رأيهم كلهم أفل كان قائل واحد غير وستة غير الآن ثم قالوا يعني اتموا متوقفين ذلك قالوا ربكم أعلم بما ربكم أعلم بما لبستم وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح كإنسان أنه يعني يرجع كلامي إلى علم الله تعالى لأن علمه هو العلم الحقيقي العلم الكامل علم المحيط فقالوا ربكم أعلم بما لبستم ولكن بس هذا قال بعض العلماء هنا إشكال عظيم لما مثلا لما دخلوا في أول الشمس وناموا واستيقظوا متى عند غروب الشمس فبذلك أنهم علموا كهذا يوم أو بعض يوم طيب لما هذا الشيء واضح عليهم إما يوم كامل إما بعد اليوم ثم اتفقوا على ذلك قالوا لا بس نترك هذا ربكم عالم بالبستم يعني إنسان مثلا أنت تنام ذهين أول الشمس وتقوم عند غروب الشمس لازم تقول ما يوم ما بعد يوم فهذا الشيء صحيح حقيقة لما قالوا بعد ذلك ربكم عالم لبستم هذا معنى يعني بينهم شك قالوا لا نبعثنا هذا بل اتكلوا العلم إلى الله فلا تبعثوا عن هذا الأمر فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي لا شك كأنهم فهموا من الشمس هكذا ولكن قالوا بعض الآثار يدل عليهم كي لا نحن مزينا مدة أكثر من اليوم فبذلك لما كان ثم أنهم اتفقوا على ذلك كي نحن لا نبعث عن هذه الأمور ولا عن هذه المسائل بل نتكل العلم إلى الله سبحانه هو الأعلم بالحقيقة وإلا قالوا لو كان هذا هو الشيء الوحيد أمامهم لما ناموا كان طلوع الشمس ولما استيقظوا كان غروب الشمس ثم بعد ذلك انتقال العلم إلى الله سبحانه ماذا لما قالوا ربكم أعلم بما لبستم فإذا افهم ثبت بهذه الآيات الذي قرانا قبل ذلك اختلاف كان لنعلم أي الحزبين كحزبين كان خارجهم حزبين كان من المدينة حزبين كان من المسلمين حزبين كان من الكافرين لا ثبت بهذا كالمراد من الحزبين أيضا أصحاب الكهف أصحاب الكهف لما لأن جاء تسري قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فقالوا ربكم ما قالوا إذا كان واحد أو اثنين قالوا ربكم أعلم بما ثبت هذا الدائر كان الكلام بين أصحاب الكهف وأيضا اللفظ الأول فكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فبذلك كان هذا الحزبان أنه يكون بين في أصحاب الكهف ما كان الحزبان خارجهم فأما قال قائل منهم مفرد كيف جاء حزب أحيانا تكون اللفظ فرد واحد ولكن يراد منه الجماعة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إبراهيم كان بعده ولكن إن الله جعله بمنزلة الأمة كان إن إبراهيم كان أمة قانتا فبذلك لما لأن إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت كان قائما على التوحيد وكان ثابتا على التوحيد مستقيما على دعوة التوحيد فبذلك إن الله جعله بمنزلة الأمة الواحدة أمة وحدة فبهذا ولو انه كان رجل واعد منهم ولكن كانه بمنزله الجماعه فبذلك قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم ببركتكم قالوا خلاص اتركوا هذا الامر فرجعوا الى حقيقه الامر فبعثوا ببركتكم والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في دخول الكعبة. مقصود المحدث رحمه الله تعالى کہ دخول الكعبة هل جائز او لا, فالجمهور على ذلك جائز. المسألة الثانية الصلاة في الكعبة هي الخلاف عند العلماء, ذهب بعضهم قالوا لا لماذا؟ قالوا لأن في الصلاة حكم الاستقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد. طيب إذا صلينا داخل الكعبة توجهنا إلى جهة واحد ولكن استدبرنا جهة أخرى, جهة واحد تكون أمامنا وجهة واحد تكون خلفنا, يعني في حالة الصلاة نحن كما مستقبلي القبلة أيضا مستدبري الكعبة. لما إذا كان جدار أول كعبة جدار هذا إنسان إذا قام مثلا في الكعبة المشرفة هذا كعبة, إذا قام متوجها إلى هذا, هذا إذا كان الجدار يعد كعبة وهذا الجدار هذا هذا أيضا يعد كعبة, من استقبل إلى جدار واستدبر لجدار فبذلك جاء الاستقبال والاستدبار. وفي الصلاة تكون استقبال لا تكون استدبار, فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا والصلاة في الكعبة لا يجوز. وقال بعض لماذا أما جاء في الحديث كي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فأجابوا قالوا جاء الصلاة بمعنى الدعاء أنه دعا, أنه ليس بمعنى الصلاة, قالوا أنه سجد سجدتين وأنه دعا, قالوا هذا صلاة بمعنى الدعاء الذي أدى بعضهم صلاة, ولكن جمهور قالوا جائز, الجمهور على هذا قالوا جائز. قالوا لما لأن الاختلاف وقع في الحقيقة كذا كأن أنس لما سئل هل صلى رسول الله إذا في الكعبة قال لا, فلما سئل بلال رضي الله تعالى عنه هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم, أما لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا في جميع نواهي الكعبة, يعني لما دخل الكعبة أنه دعا في هذه الناحية في هذه الناحية في هذه الناحية في هذه الناحية ثم جلس بين العمودين وصلى ودعا يعني. وأما بلال فقال لا أنه صلى, فبذلك قال الصحابي قال وددت والله نسيت ما سألت عنه كم صلى, صلى ركعتين وأكثر من ذلك, ولكن أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح برواية بلال, فبلال رضي الله تعالى عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبذلك قال العلماء لا تفاوت في الحقيقة. أن أنس رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقت الدعاء, ثم أنس أنه اشتغل في الدعاء أيضا, لما اشتغل في الدعاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بلال ما رآه أنس, فبذلك بلال أنه رأى وروى ما رأى وأنس روى ما رأى, لما لأن الصحابة كلهم صدوق أدول لا يتجاوز كلامهم إلا حسب رؤيته, فبذلك قالوا لا شك في ذلك الصلاة في الكعبة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. ثم الاختلاف, طيب صلاة في الكعبة صحيحة يعني صلاة النافلة أو مكتوبة؟ قال بعض العلماء لا فرق, قال الجمهور لا فرق, لما صلاة النافلة سيئة ولو صلى المفروضة صلى المكتوبة صلى السنة وغير ذلك قالوا جائز, لما لأن إطلاق الصلاة كما تكون على النافلة تكون على المكتوبة أيضا, وبذلك الجمهور إلى هذا. اما ذهب بعض الائمه رحمه الله قالوا نافله جائز مكتوب على. وفي الحقيقه قال بعض العلماء کہ الخلاف ليس خلاف، الخلاف فقط في الفهم. مثلا مقصود المحدث کہ المكتوبه لماذا لا، کہ مثلا الان قام الصلاه صلاه مكتوبه وواحد دخل في الحتيم دخل في الكعبه يعني قبل تصلي الصلاه لانه يكون امام مقدم على الامام، امام تكون خارج الكعبه وهذا تكون داخل الكعبه، معناه سبق الامام وقدم على الامام، فبذلك لا تصلي الصلاه. اما اذا كان امام في داخل الكعبه ومقتدي في داخل الكعبه قالوا جائز. او اذا انسان صلى منفردا ولو صلى صلاه نافله او صلى سنه او صلى مفروضه قالوا جائز. قالوا اما الخلاف كما كان الان مثلا کہ امام كان خارج الكعبه المشرفه فاذا واحد مقتدي يدخل في الحتيم وانه يصلي في معنى انه تقدم على الامام وتقدم على الامام لا يجوز عند احد لا يكون الانسان اقتداء في اقتداء الامام لا يكون متقدما. ها ايضا يفهم مثلا في الكعبه کہ اذا كان الامام مثلا في جانب الركنين بين الحجر والركن اليماني واما جانب الثلاثه لو كان المقتدي قريب الكعبه لما يقال له امام الامام، لما لان الامام في جانب اخر والمقتدي في جانب اخر، اما تقدمه في الجانب الذي فيه الامام لا يجوز، اما في جانب اخر في هذا الجانب في هذا الجانب. او اذا كان امام مثلا عند مقام ابراهيم في جانب الباب، اما جانب الثلاثه اذا المقتدي قريب من الكعبه فلا حرج بذلك لانه لا يكون مقدما على الامام. فايضا حكمه من حكمه الله تعالى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الكعبه قال رجع حزينا كان مهزونا، فقلت يا رسول الله ما بك؟ أقر الله عينك، أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال أشفقت على أمتي، كي أنا دخلت في الكعبة أتعبت أمتي، أمتي جميع الأمة يريد يدخل الكعبة، الله أعلم يا رسول الله مولاي يا رسول الله، فبذلك أنا يعني شفقة على أمته صار حزينا. ولكن فانظر حكمة الله تبارك وتعالى، كأن الله تعالى جعل بناء الكعبة على بناء قريش، و سبعة أذرع من داخل الكعبة خارج في جانب الحتيم، وبذلك من أراد أن يصلي في الكعبة فليدخل في الحتيم فليصلي، وبذلك حصل له الصلاة في داخل الكعبة، لأن الجدار الذي فيه المرزاب من هذا الجانب سبعة أذرع وفي بعض الروايات خمسة أذرع، وقال بعض العلماء لا خلاف بين الروايتين لما الأساس الذي انه اخذ الاساس قال سبعة اذرع، الذي اخرج الاساس بقي خمسة اذرع، هذا كان من حصة الكعبة من داخل الكعبة قصروا في بنائه لما لاجل ما نقص عليهم من المال، فبذلك قالوا نحن لا نسرف الا مال الحلال في بناء الكعبة. هم كفر مشركين ولكن يريدون صرف مال الحلال في الكعبة، اما المسلمين يصرفون على المساجد من مال الربا ومن اموال البنوك، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك لازم إنسان إذا يريد أن يبنى المسجد أو المدارس أو شيئا، لأن الثواب لا يحصل له على مال الحرام، حتى ذهب بعض العلماء كي لو تصدق الإنسان من مال الحرام ويرجو من الله الثواب قالوا بلغ إلى درجة الكفر، لما لأن الله طيب لا يقول إلا الطيب، وإن الله تبارك وتعالى لا يجزي ولا يصيب إلا على المال الحلال، فبذلك قال هذا حكمة من الله إلى يوم القيامة، كمن أراد أن يدخل البيت ويصلي فيه وليدخل في الحجر ويصلي في الحتيم كأنه صلى في جوف الكعبة. ولكن أيضا حكمة الله فانظر، إذا مثلا فتح لنا باب الكعبة دخلنا، جاء الخلاف كصلاة صحيح ولا لا، لما استقبلنا الكعبة واستدبرنا الكعبة، طيب لو صلينا في الحتيم ما في خلاف، لما نحن نتوجه الى الكعبة وليس وراءنا جدار الكعبة، وليس وراءنا جدار الكعبة، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى على عباده وفضل من الله وإحسان عظيم. وبذلك ثم الخلاف متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر كفي عام الفتح، وقال بعضهم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في عام الفتح سيدة عائشة ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه صدوق قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين يعني كناية عن السرور والفرح كان فرحان طيب النفس فرجع إلي وهو حزين لما خرج كان فرحان فلما رجع حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة وفددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي كان شفيقا على أمته كان شفقة على أمتي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وبذلك دخول الكعبة جائز والصلاة فيها جائز عند الجمهور رحمه الله تعالى بالأدب والإحترام إذا وفق الله تبارك وتعالى للإنسان أن يدخل الكعبة أن يكون خاشيا أن يكون خاضيا بالأدب والإحترام متوجها إلى الله تعالى بقلبه وقالبه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور أولادنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما أنزلت من خير وصيحة وسلامة وسعة رزق فجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام.